وتوفي الإمام ببغداد يوم الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله 77 سنة. وأسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، وفضائله كثيرة ومناقبه شهيرة. من أهم مصنفاته المسند 30,000 حديث، والتفسير 150,000، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير. هذا هو العلم الأول، إمام الحنابلة وشيخهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إذا أطلق أبو بكر في مذهب الحنابلة فيعنون به أبو بكر المروزي رحمه الله تعالى، تلميذ الإمام أحمد. وهناك أبو بكر الخلال الذي جمع مذهب أحمد رحمه الله تعالى وفتاواه من أفواه أصحابه ثم دونها، ثم أخذ العلماء من مذهب الحنابلة بعد ذلك يصنفون الكتب والمتون والشروح في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. لكن أبو بكر المروزي إذا أطلق أبو بكر فالمراد به أبو بكر المروزي، تلميذ الإمام أحمد، المتوفى 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى. هناك أبو يعلى الكبير وأبو يعلى الصغير. إذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسن ابن محمد الفراء، صاحب كتاب الروايتين والوجهين، والمتوفى 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قال الحنابلة أبو يعلى فالمراد به القاضي أبو يعلى الفراء الذي ذكرناه. إذا أطلق القاضي فهو أبو يعلى عند الحنابلة الفراء الكبير. وإذا قالوا أبو يعلى بإطلاق فالمراد به هذا القاضي أيضا أبو يعلى الفراء، محمد ابن الحسن الفراء. وإذا قال الحنابلة أبو يعلى الصغير، قلنا إذا أطلقوا أبو يعلى بإطلاق فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسن. وإذا قالوا أبو يعلى الصغير فالمراد به ابنه، ابن القاضي أبو يعلى، واسمه محمد ابن محمد ابن الحسن الفراء، صاحب كتاب، من يعرف؟ صاحب كتاب طبقات الحنابلة، هو كتاب مشهور في مذهب الحنابلة يترجم له. نستطرد ونقول إذا أطلق الشافعية القاضي فالمراد به الشافعية، إذا قالوا القاضي فالمراد به القاضي، كما يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع أو الحافظ في الفتح، فالمراد به القاضي عياض. وإذا أطلق الحنفية القاضي فالمراد به لا أبو يعلى، قلنا من الحنابلة. إذا أطلق الحنفية القاضي فالمراد به القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى. وإذا قيل عند الحنابلة الشيخ فالمراد به، خلي بالك وركز، لأن طول ما احنا ماشيين في كتابك الشاف القناع ستمر معنا هذه الأعلام كثيرا، وتمر معنا أسماء الكتب، لا بد أن تكون متيقنا ومستيقظا له. نحن ندرس في كتاب منتهى عند الحنابلة. لابد أن تعرف عبارتهم وأسماء أعلامهم. إذا أطلق الشيخ بإطلاق عند الحنابلة فالمراد به أحد رجلين. عند المتأخرين من الحنابلة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المراد به الشيخ الموفق موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني المعروف والمتوفى سنة 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق المتأخرون من الحنابلة بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلمة الشيخ فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك عند جميع المذاهب والعلماء إذا أطلقوا شيخ الإسلام فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 728 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي عبارة صاحب الإقناع. إذا قال الشيخ صاحب الإقناع إذا قال الشيخ فهو يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يريد الموفق. حتى تعلم إذا قال في المثل قال الشيخ فهو يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا أطلق الحنابلة الشيخان فالمراد بهما الموفق موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب المغني ومجد الدين أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام وصاحب كتاب المحرر في الفقه والمتوفى سنة 652 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أهل السير عموما الشيخان فالمراد بهما أبو بكر وعمر. وإذا قال أهل الحديث الشيخان فالمراد بهما البخاري ومسلم. وإذا قال الحنفية الشيخان فالمراد بهما محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي بذكر كويس. وإذا قال الشافعي الشيخان فالمراد بهما الرافعي والنووي رحمهم الله. طيب نعود إلى الحنابلة. نقول إذا أطلق الحنابلة الشارح يعنون به هم يقولون قال الشارح أو قال في الشرح. الشارح المقصود به الشارح بإطلاق تفضل أبو الفرج ابن أبي عمر شمس الدين ابن قدامة المقدسي ابن أخي الموفق صاحب المغني. صاحب المغني عمه وهو صاحب الشرح الكبير. وإذا قيل المجد فالمراد به أبو البركات مجد الدين أبو البركات جد شيخ الإسلام رحمه الله صاحب المحرر في الفقه. يا أخوانا الأحاديث الجانبية تعيقني وتعيق إخوانك. ما تقولوش سألنا. إذا قيل الموفق فهو ابن قدامة صاحب المغني. وإذا قيل الحافظ بإطلاق فالمراد به حافظ. والحفاظ كثيرون لكن المراد به بإطلاق من؟ ابن حجر شيخ الإسلام أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهبه شافعي هو من الشافعية وهو صاحب كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري. هذه أشهر الأسماء أو أشهر الأعلام عند الحنابلة ستمر بك كثيرا فانتبه لها. أسماء بعض المتون والشروح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نقول أولا الفقه أربعة أقسام. الفقه عموما عند كل المذاهب أربعة أقسام أو أربعة أرباع. الربع الأول ربع الأول ربع العبادات يبدأ بالطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة، الصيام، على خلاف الترتيب. الربع الثاني ربع المعاملات يبدأ بالبيوع، البيوع والشركات وغيرها من هذه الأبواب، ربع المعاملات. الربع الثالث مش الأنكحة، هذا الأنكحة دي يعني أنواع الأنكحة داخل كتاب النكاح. الأنكحة هو يسمى ربع أحكام الأسرة، يبدأ بالنكاح والطلاق والظهار واللعان وغيرها من هذه الأحكام وهذه الكتب. الربع الرابع والأخير ربع الجنايات، الجنايات والحدود والقصص وغيرها من هذه، والديات وغيرها من هذه الكتب. نقول لم يؤلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا في الفقه، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك. يعني الإمام أحمد رحمه الله من ورعه لم يؤلف كتابا في الفقه، وإنما ترك الباب مفتوحا لأهل الاجتهاد بعده أن يجتهدوا. كان أنهى عن كتابة كلامه ليبقى باب الاجتهاد لمن هو أهل له مفتوحا، ولحسن نيته قيد الله من دون فتاواه وجمعها ورتبها حتى صار له مذهب مستقل معدود بين الأئمة الذين دونوا وألفوا كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ثم قيد الله له أتباعا وأصحابا ألفوا في مذهبه المطولات والمتوسطات والمختصرات والشروح، ونصروا مذهبه رحمه الله. لكن تعلم وتعرف أن الإمام أحمد رحمه الله لم يؤلف كتابا في الفقه يؤخذ عنه هذا الكتاب كما ألف الشافعي كتاب الأم وغيرها من الكتب. نقول من كتب أصحاب أحمد رحمه الله مختصر الخرقي، وهو متن لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي المتوفى سنة 34 و300 من الهجرة. هذا المتن مختصر الخرقي عليه شرح شهير معروف يسمى المغني المقدامة، شرح فيه مختصر الخرقي. المرداوي من أشهر العلماء الذين ألفوا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ألف كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. والمرداوي هو علي بن سليمان السعدي المرداوي المتوفى سنة 85 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب تصحيح الفروع وكتاب التنقيح، وهذه الكتب ينقل عنها كثيرا صاحب المتن الذي معنا. صاحب متن ماذا؟ متن الإقناع لطالب الانتفاع، هنقول لي من دلوقتي. ينقل عن المرداوي كثيرا، وله كتاب المقنع وعليه حاشية التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للحجاوي. من الكتب الشهيرة في مذهب الحنابلة كتاب الفروع لمؤلفه ابن مفلع، ابن مفلح معروف مشهور ينقل عنه علماء الحنابلة كثيرا، لابن مفلح المقدسي المتوفى سنة 63 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن مفلح قرين شيخ الإسلام ابن القيم وتلميذ ابن تيمية. ومن كتب الحنابلة الشهيرة التي ينقل عنها علماء الحنابلة كتاب الشرح الكبير الذي مر معنا لشمس الدين أبي الفرج ابن قدامة ابن أخي شيخ الشيخ الموفق ابن قدامة المقدسي ابن أخيه. هذا كتاب الشرح الكبير. ومن كتب الحنابلة منتهى الإرادات في جمع المقنح مع التنقيح وزيادات، جمع كتابين من كتب المرداوي التي مرت معنا لمؤلفه ابن النجار، وعليه شرح للشيخ منصور البهوت اسمه لا الحاشية ليست عليه، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لو شرح منتهى الإرادات. نقول منتهى الإرادات من أشهر كتب الحنابلة عليه صرح الشيخ منصور ابن يونس البهوتي صاحب كتاب الكشاف. هذا الصرح يسمى دقائق أولو النهى لصرح المنتهى. من كتب الحنابلة، وأنا أتكلم عن الكتب وعن المتون، الإقناع لطالب الانتفاع لمن؟ إقناع لمن؟ الإقناع للحجاوي. المثل الذي معنا والذي سندرسه إن شاء الله تعالى، الإقناع مؤلفه أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم الحجاوي المقدسي، اسمه الإقناع لطالب الانتفاع. عليه عدة شروح وحواشي، أهم هذه الشروح كشاف القناع. أهم شرح لكتاب الإقناع كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي، وعليه حاشية أيضا للشيخ منصور ابن يونس البهوتي، حاشية على الإقناع، ألفها أولا ثم ألف كتاب كشاف القناع. ومن متون الحنابلة الشهيرة المعروفة والتي عليها شروح عديدة متن زاد المستقنع لمن؟ للحجاوي أيضا صاحب الإقناع، وصاحب هذين المتنين الشهيرين وعليهما شروح عدة. زاد المستقنع عليه شرحين أو شرحان شهيران. الشرح الأول الروض المربع للشيخ بهوتي، لا، الشرح بتاع الشيخ العثيمين اسمه الشرح الممتع على زاد المستقنع، وكلاهما كتابان عظيمان. من أشهر كتب الحنابلة عند المتأخرين جدا من الحنابلة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب مشهور لعلكم تدرسونه ولا تعرفون صاحب المتن، دليل الطالب، عليه شرح شهير معروف السيد عمر السبيل. عمر السبيل في شرح الدليل هو هذا الدليل، دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 33 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشهر تلاميذ مرعي ابن يوسف المقدسي صاحب الدليل، صاحب الدليل متن الدليل عليه ممر السبيل ثم التوشي. الدليل دليل الطالب عليه ممر السبيل في شرح الدليل، صاحب الدليل الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي تلميذ الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله. خلاص اخوانا، على دليل الطالب ممر السبيل للشيخ ابراهيم ابن ضويان، الشرح المعروف الذي يدرسه غالبنا. نقول ألف ابن قدامة رحمه الله تعالى 4 كتب في الفقه، بداية من الكتب المختصرة إلى المطولة في الفقه المقارن. الكتاب الأول كتاب المختصر، كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، كتاب مختصر على المذهب الحنبلي لا يتعداه، وهو على قول واحد لا يذكر القولين ولا الوجهين ولا الروايتين ولا غير ذلك، إنما يذكر قولا واحدا عن الإمام أحمد أو عن أصحابه، فهو لا يخرج عن المذهب الحنبلي ولا يفرع كثيرا، إنما يذكر قولا واحدا بدليله. هذا الكتاب يسمى عمدة الفقه لابن قدام. الكتاب الذي يليه كتاب المقنع لابن قدامة أيضا، وهو كتاب على المذهب الحنبلي أيضا، لكنه يأتي بالقولين والروايتين والوجهين ولا يذكر قولا واحدا ولا يذكر دليلا، يأتي بقولين أو روايتين في المذهب بغير دليل. ثم يأتي الكتاب الذي يليه وأعلى منه، كتاب الكافي لابن قدامة، يذكر الوجهين والروايتين ويذكر الخلاف عند الحنابلة ولا يتعدى مذهب الحنابلة لكنه يختلف عن المقنع في أنه يذكر الدليل. المقنع لا يذكر دليلا، أما الكافي فيذكر الدليل. الكتاب الأعلى وهو الأم عند ابن قدامة رحمه الله، كتاب المغني على المذهب الحنبلي، لا، فقه مقارن يذكر مذاهب وأقوال جميع العلماء ليس الأربعة فقط بالدليل، ويذكر صفات ويتوسع في هذا الكتاب. هذه الكتب الأربعة مهمة لابد أن تعرفها للموفق رحمه الله تعالى. نقول أيها الأحباب، الفقه مشهور عندنا أنه على المذاهب الأربعة، يعني معروف عندنا أن الفقه أربعة مذاهب. أولا المذهب الترتيب على القدم، مذهب الإيه؟ الحنفي، أن أبا حنيفة رحمه الله قبل مالك، ثم المالكي، ثم الشافعي. الفقه الشافعي أجود المذاهب استنباطا من الدليل، ثم المذهب الحنبلي وهو أصحها وأجودها من حيث الاعتماد على الدليل، لأن أحمد رحمه الله أعلم هؤلاء الأربعة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن أحمد كما روى ابن الجوزي رحمه الله في مناقب أحمد قال: سمعت أبي يقول، عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي اللي هو أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: قال لي الشافعي: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه. فنقول المذهب الحنبلي أقوى المذاهب وأفضلها من حيث الدليل، والمذهب الشافعي أفضل المذاهب من حيث الاستنباط من الدليل. وهناك مذاهب أخرى، يعني الفقه عندنا لا يقتصر على المذاهب الأربعة، لكن المشهور من المذاهب أربعة التي كتب لها الانتشار والزيوع والقبول أربعة، لكن هناك مذاهب أخرى أصحابها مجتهدون مطلقا لا يتقيدون بمذهب من المذاهب، منها مذهب الظاهرية، مذهب الثوري، مذهب الليث بن سعد، وابن حزم لا، ابن حزم ليس مجتهدا مطلقا، يتقيد بالمذهب الظاهري وينتصر لمذهب داود الظاهري رحمه الله. هناك مذهب ابن جرير الطبري، مذهب إسحاق بن راهويه، مذهب ابن المنذر، كل هؤلاء مجتهدون مطلقا لا يتقيدون بمذهب معين، وإنما هم مجتهدون لهم اجتهاداتهم الخاصة به. لا، ابن تيمية حنبلي المذهب، لكن فرق بين أن يكون العالم جامدا لا يخرج عن المذهب ولو خالف الكتاب والسنة ولو خالف النص، وبين أن يكون العالم منصفا قد يخالف مذهبه لأنه يسير وراء الدليل أينما صار، وليس عيبا أن تتقيد بمذهب معين في الجملة، ثم إذا كنت مجتهدا تسير وراء الدليل حيثما صار. ما هو المذهب؟ المذهب نحن نقول ندرس كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع على المذهب الحنبلي. ما هو المذهب؟ المذهب لغة مفعل من ذهب يذهب إذا مضى، بمعنى الذهاب أو مكان الذهاب أو زمان الذهاب، لكن الذي يعنينا المذهب اصطلاح العلماء علماء المذهب اصطلاحا ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، ما قاله المجتهد كأبي حنيفة الشافعي ومالك وأحمد والثوري وغيره من هؤلاء المجتهدين مطلقا، ما قاله المجتهد بدليل، فما قاله بغير دليل لا يقبل منه، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، فلو تغير قوله قبل موته فمذهبه الآخر أو الأخير من قوله، لو تغير مذهب الإمام وخالف قوله الأول فمذهبه القول الأخير عنده. المذهب ما هو؟ ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وظل على هذا القول إلى أن مات. بعض المصطلحات الخاصة بمذهب الإمام أحمد وبعض التعريفات. غير كلام أخوه، معلش هذه المقدمات قد تكون ثقيلة لكن لا بد منها حتى إذا ما دخلنا في الكتاب نفسه نفهم ما يراد منه. إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان عن أحمد، فإن أمكن الجمع ولو بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فهما مذهبه. إذا أمكن الجمع بين القولين فحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد سيأتي معنا إن شاء الله، فنجمع بين القولين وهما مذهبه. وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فمذهبه الأخير الثاني. فإن جهل التاريخ نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قولان ولا نعرف التاريخ، لا ندري ما هو القول الأول وما هو القول الثاني منهما، فمذهبه أقربهما من الأدلة أو أقربهما من قواعد مذهبه. خلاص واضح؟ نقول إذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قولان في مسألة، قولان متعاكسان، فإن أمكن الجمع بينهما بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد نجمع بينهما كما نحمل الآية من القرآن الكريم العامة على الخاصة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. وإن تعذر الجمع لا يمكن أن نجمع بين القولين وعلم التاريخ قال هذا القول ثم قال بعده قولا آخر فمذهبه الثاني منهما، لأنه ينبغي أن تعرف ذلك جيدا حتى لا تتأول على الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من الأئمة تقول هذا مذهب أحمد هذا مذهب الشافعي وابن براء. إذا نقل عنه قولان متعارضان وتعذر الجمع بينهما فإن علمنا التاريخ فمذهبه الثاني المتأخر، ونحن قلنا المذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. وإن لم نعلم التاريخ لا ندري ما هو القول الأول وما هو القول الثاني منهما، ما هو المتقدم وما هو المتأخر، نأخذ أقربهما إلى الدليل أو إلى قواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله ويكون هو مذهبه. قول الإمام وخلي بالك في اللي جده لا ينبغي أو لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه، كل هذه الأقوال كل هذه العبارات عن الإمام أحمد الذين يستنبطون من مذهب أحمد رحمه الله لا بد أن يصفوا على هذه العبارات. يقول الإمام في حكم شرعي لا أراه هو قبيح أستقبحه، لا ينبغي، هذه العبارات تعني عنده تعني حرام، تعني أنه حرام هذا للتحريم. طب لماذا لم يصرح الإمام رحمه الله تعالى بالتحريم؟ لماذا لم يقل ابتداء هذا حرام هذا حلال هذا على مسؤوليته كما يقول بعض العلماء؟ مع سعة علمه رحمه الله وكثرة اطلاعه وعلمه بالحديث ومعاني الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين كان تورعا شديدا رحمه الله، لا سيما إذا لم يجد نصا صريحا بالتحريم في المسألة، إذا لم يجد نصا صريحا. وهذا ليس عن الإمام أحمد فحسب، إنما عن أحمد وعن غيره من العلماء يتورعون عن التصريح بالتحريم والتحليل إذا لم يجدوا نصا صريحا في المسألة. فقوله لا ينبغي أو لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه كل هذه الألفاظ عنه رحمه الله للتحريم. لكن حمل بعض العلماء قوله لا ينبغي على الكراهة. قوله أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه، هذه واضحة للكراهة، واضحة. قوله أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه للكراهة. قوله للسائل يفعل كذا احتياطا، شوف هذه العبارة، يفعل كذا احتياطا، نحن نفهمها بمفهوم، لكنها عند أحمد رحمه الله تعني مفهوم آخر. هذه لا نقول هو تورع لها، هذه للوجوب. قوله يفعل كذا احتياطا للوجوب، لكنه لا يوجب بنفسه رحمه الله تورعا. طيب ما هو حيار مثلها نعمل معاه، لا بد أن نعرف ألفاظه وعباراته. وأصحابه كانوا يفهمون مراده من الكلام، أصحابه كانوا يعرفون مراده، كما كان العلماء علماء الحديث يفهمون كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الراوي، يجرحه بأقل عبارة بالإشارة، لا يصرح بغيبته ولا بجرحه، وأصحاب الحديث يفهمون. قوله أحب كذا أو يعجبني كذا أو أعزب إلي كذا للندب، قوله أخشى أو أخاف أن يكون أو أخاف أن لا يكون، هذه بدلا عند الإمام أحمد رحمه الله من قوله يجوز أو لا يجوز. إذا سأله السائل عن مسألة وهو يرى أنها تجوز يقول أخشى أن تكون، لا تجوز يقول أخشى أن لا تكون، ولا يصرح. قوله أجبن عنه، أجبن عنه، الإمام أحمد يجبن عن الفتوى في مسألة ما، لا يقول هذا إلا إذا تعارضت عنده الأدلة ولم يرجح أي من الدليلين، فيقول أجبن، يتوقف رحمه الله. فهذه للتوقف عن الفتوى في المسألة على الراجح من كلام أهل العلم. قال بعض العلماء الراجح والأولى، اللي بالك ركز، النظر إلى القرائن في الكل، في كل عبارات وألفاظ الإمام أحمد ننظر إلى القرائن التي تحف بالدليل الذي يريده، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليها. وهذا كلام له وجه إذا أغلقت عبارات الإمام أحمد رحمه الله، لكن العبارات المعروفة عنده التي ليس فيها خلاف كقوله يفعل كذا احتياطا معروف عنده، لكن قوله لا ينبغي هذه حملها بعضهم على التحريم وحملها بعضهم على الكراهة فينظر فيها إلى القرائن. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم المتأخرين في المذاهب، لكن أصحاب الإمام يعرفون ألفاظه لا إشكال عندهم، لكن جاء المتأخرون بعدما وضع علم أصول الفقه، أصول الفقه فيه الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، التحريم، هذه الأحكام التكليفية الخمسة وضعت بعد الأئمة الأربعة رحمهم الله. فقل غلط كثير من المتأخرين على أئمتهم حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. الأئمة المتقدمون أصحاب المذاهب يطلقون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم، لا يريدون به الكراهة، كما يعبر القرآن بالكراهة عن التحريم، وكما يعبر بقوله وما ينبغي له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له، عن الاستحالة والتحريم لا عن الكراهة. قال ابن القيم فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، يعني عايز يقول لك الأئمة قالوا في مسألة يقول الإمام أكره ذلك أو هي مكروهة، ويعني به التحريم، لكن المتأخرين فهموا كلامه خطأ، ركبوا كلامه هذا على المصطلحات عندهم في أصول الفقه. واضح الكلام؟ ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم. الكراهة لهم فهموه، شادوا كلام الإمام مكروه وهو عنده محرم، فنقلوه إلى الكراهة، ثم خف عندهم لفظ الكراهة كما يدرسون في أصول الفقه، فحمله بعضهم على التنزيه كما كراهة تنزيهية. فالإمام في واد وهم في واد آخر، الإمام يرى أنها محرمة وهم يرون أنها مكروهة كراهة تنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. فالإمام يرى أنها محرمة وهم يرون أنها خلاف الأولى، ويحكون هذا عن إمامهم. فلا ينبغي لطالب في المذهب يريد أن يتمذهب به أن ينقل أقوال أئمة المذهب وهو لا يعرف، ينبغي أن تدقق أولا حتى إذا ما قرأت كتابا من كتب الحنابلة تعرف المراد. قال: وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين: أكرهه ولا أقوله حرام. شوف عبارة الإمام أحمد يقول أكرهه، الجمع بين الأختين، مع أنه معلوم أن الجمع بين الأختين حرام بنص كتاب الله عز وجل. قال: ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان رضي الله عنه بجواز، أي بجواز الجمع بين الأختين، فاحتراما لعثمان رضي الله عنه لا يريد أن يقف وجها لوجه أمام هذا الصحابي الزبد فيقول أكره ولا أقول بالتحريم، وهو يريد التحريم، وينقل أصحابه عنه التحريم، ومذهبه فيه أنه حرام أن جمع بين الأختين، ومع ذلك جاء بلفظ الكراهة. وقال أبو القاسم الفرقي فيما نقله عن الإمام أحمد: ويكره أن يتوضأ في آنية، أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة يكره. قال: ومذهبه أنه لا يجوز، لا يجوز عند أحمد رحمه الله أن يتوضأ الرجل أو تتوضأ المرأة في آنية الذهب والفضة، ومع ذلك يقول أكرهه، وهو يعني التحريم. طبعا هذا درس لمن يتسرعون في الفتوى، لا ينبغي لك أن تتسرع أبدا حتى ولو كنت عالما بالمسألة، لا تتسرع في الفتوى. قال ابن القيم رحمه الله: وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم. يقول لا يعجبني، هذه ألفاظ ليست شديدة حتى لا تحمل المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل، يتورع وألفاظه وأصحابه يعرفون ألفاظه وينزلون كلامه على مراده المعروف. فالمقصود أن الأئمة كانوا إذا لم يجدوا نصا قاطعا بالتحريم لم يصدقوا لفظ التحريم، وإنما عبروا عن الحرام عنده في الغالب بالكراهة، طالما أن هذا الحرام جاء بعد استنباط واجتهاد منهم لا عن نص قطعي. يعني إذا جاء الحكم بعد نص قطعي بالحرمة أفتوا بالحرمة، وإذا جاء الحكم منهم بعد استنباط واجتهاد تورعوا عن إطلاق لفظ الحرام مع أنهم يعنون بذلك أنه محرم. واضح الكلام؟ صعب ولا سهل؟ أما ما اصطلح عليه العلماء من بعدهم من تقسيمات يذكرونها في كتب الأصول والفروع من الحرام والمكروه والمباح والمندوب والواجب، فهذه اصطلاحات حادثة لا يتنزل عليها كلام الأئمة السابقين. يعني ما تجيبش كلام الأئمة السابقين أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد وتنزل عليه ما درسته أنت في كتب المتأخرين في أصول الفقه، لأن هذا الكتب كلها إنما ألفت بعد العلماء الأئمة الكبار أئمة المذهب. فالحرام يكرهه الله ورسوله. لذا كان الأئمة رحمه الله يطلقون الكراهة على التحريم، كما أطلق الله عز وجل الكراهة على المحرمات بل على أشد المحرمات. قال تعالى بعدما ذكر الموبقات في سورة الإسراء، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لو أن رجلا قرأ هذه الآية وأراد أن ينزل ما درسه في أصول الفقه من أن الكراهة تأتي بلفظ المكروه، مكروه. الله عز وجل يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فيقول الإشراك بالله والزنا وعقوق الوالدين وقتل النفس هذه الأشياء الموبقات مكروه، يقول هذه أمور مكروه. هذه باتفاق العلماء وإجماع العلماء محرمات بل هي من أشد الموبقات. فلا ينبغي أن تأتي بكلام الإمام الذي كان يشابه كلام الله عز وجل في الحكم في إطلاق لفظ الكراهة على التحريم وتنزله على ما درسته وأنت من أصول الفقه. واضح الكلام يا إخواني؟ طيب. وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والمراد هنا بكره أي حرم عليه. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم. متأخرين من علماء الأصول قالوا الكراهة مصطلح عندهم على ما ليس بمحرم بحيث لا يعاقب فاعله، وهذا الاصطلاح بخلاف اصطلاح العلماء الأول. كذلك غلط أيما غلط من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي على الكراهة الحقيقية عنده، وقد اضطرب في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا أو في المستحيل، فقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينبغي هذه الكراهة؟ يعني قد يتخذ ولدا سبحانه وتعالى؟ لا، هذه قطعا للنفي المؤبد، ما ينبغي. ولذلك حمل بعض العلماء كلام الإمام أحمد لا ينبغي على التحريم، وقوله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذه قطعية. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه أيضا قطعية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحرير لا ينبغي هذا للمتقين، هذه أيضا على التحريم، والحرير حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من الكلام أن الكراهة لفظ الكراهة أو يفعل كذا احتياطا أو هذه الألفاظ التي تورع عنها العلماء الكبار والأئمة أصحاب المذاهب لا ينبغي أن نحمل هذه الألفاظ على الكراهة أو على ما درسناه في أصول الفقه. واضح الكلام؟ هم كانوا يتورعون في الفتوى، فينبغي قبل كل شيء أن نعرف عباراتهم وأن ندرسها جيدا حتى إذا ما قلت مذهب أحمد أن هذا حرام أو هذا مستحب أو هذا مباح أو هذا مندوب أو هذا واجب تكون قد تكلمت عن علم وبصيرة وما افتريت عليه. خلاص يا اخوانا. روى أبو عمر بن عبد البر أن مالكا رحمه الله كان إذا اجتهد في مسألة واستنبط لها حكما يقول إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. هو استنبط واجتهد وهو إمام كبير مجتهد على الإطلاق، ومع ذلك لا يقطع بالحكم. طيب نعود إلى مصطلحات الحنابلة. نقول إذا قال الحنابلة وأنت في أثناء الدراسة في الكتاب يقولون وعنه، أي واضح عن الإمام أحمد، بدل ما أقول لك كل مرة وعن الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى المتوفى سنة كذا، يقول لك إيه وعنه، زي علماء الحديث ما يقولون نا، ويعنون بذلك أخبرنا وأنبأنا أو حدثنا، وهم يعرفون هذه المصطلحات. مش بتاعتنا دي. إذا قيل نصا أو يقولون نص عليه يعنون نصا على الإمام أحمد، مش كلام أصحاب، كلام الإمام نفسه رحمه الله. نصا أي نسبته إلى الإمام أحمد بالنص. الرواية يقولون وفي رواية، يذكر الشارح الكلام ثم يقول وعنه عرفناها، أو يقول وفي رواية معناها، أو عن أحد أصحابه. لا، رواية عن الإمام أحمد لا تتعدى. يبقى الرواية نص الإمام المنقول عنه رحمه الله. قال ابن تيمية الروايات المطلقة هي نصوص الإمام أحمد، ويدخل في الرواية قول أصحاب أحمد وعنه، أي رواية عنه. واضح يا أخواني الغد دلوقتي؟ واضح ولا نايمين؟ طيب الحمد لله. القول يقولون، وهو قول أحمد الشافعي ومالك وابن المنذر. ما هو القول؟ لا، الرواية عرفناها، قول الشيخ، قول الإمام معنى كلامك كده هي تساوي الرواية تماما. لا، قوله في المذهب يعني القول ماشي، هم يقولون قول أحمد بخلاف رواية عن أحمد. رواية عن أحمد نصا إلى الإمام لا فيها شك، نص عن الإمام رحمه الله. لكن القول هو الحكم المنسوب إلى الإمام، الحكم المنسوب، منسوب الحكم مش القول. يعني إيه رأيك يا مولانا؟ أقول لك القول ده قول أحمد أنها حرام. هذه رواية عن أحمد قد تكون رواية عن أحمد الباب بالنص الصريح، وقد تكون قول أحد الأصحاب. وهنسيب أحمد ليه؟ لأنه قاسها على قواعد مذهب أحمد رحمه الله، مش دي قواعدك يا إمام. وأنا من أصحابك اجتهدت في هذه المسألة وقلت وجها مخرجا على القواعد التي عندك، هي قول صح؟ مش كده ولا ايه؟ نعم. قد لا تكون على عهد الإمام رحمه الله، قد لا يكون تكلم فيه، مسألة حادثة قيست على قواعد أحمد رحمه الله، بس مش احنا اللي عملنا دلوقتي، أصحابه. فالقول هو الحكم المنسوب إلى الإمام أحمد، ويشمل الرواية. عرفنا الرواية عن أحمد رحمه الله. فاللي بالك الدرس معلش يبقى صعب شوية في الأول، بس هتفهم إن شاء الله كلام الأصول ده، لو فهمته هتمشي في الدرس. وطبعا احنا لسه هنصفصف على شويه صغيرين، ولسه جايين طبعا جديد، ممكن ما درسناش بدرس الفقه حتى او مدار السبيل، فخلي بالك لابد ان تعرف عبارات الحنابله جيدا. حظك ان انت دخلت على عبارات الحنابله، اول ما دخلت لقيت نفسك في عبارات الحنابله، كشف القناع، الكتاب بتاع كشف القناع ده طبعا انت عارفين هو ايه، يعتمدون عليه في المحاكم السعوديه، القضاة الذين يحكمون بين الناس، مش كمان اللي بيفتوا خلاص. طيب، يقول او نقول القول هو الحكم المنسوب الى الامام، منسوب اليه، قد لا يكون الامام نص عليه، ممكن ما فيش اي واحد، ويشمل الوجه او الروايه الاول، الروايه والوجه ده عن ايه؟ عن اصحابه، هو لم يقل، لكن أصحابه قاسوا على مذهبه وعلى قواعد مذهبه فأصبح قولا له. والاحتمال يشمل الرواية والوجه والاحتمال، وهقول لك معنى كلام دلوقتي إن شاء الله. والتخريج، طيب كده الرواية أعم ولا القول أعم؟ قول أعم، أصل الرواية هو النص إلى الإمام أحمد رحمه الله فقط، لا ينبغي له، أن تأتي بوجه عن أصحاب الإمام أحمد فتقول هذه رواية عن أحمد أو نص عليه، ولم ينص عليه، الرواية عن الإمام فقط. أما القول قد تكون عن الإمام أو عن أصحابه أو احتمال فهم من كلامه كذا أو غيره. خلاص يا أخوانا. والفرق بين الرواية والقول أن الرواية هي الحكم المنصوص عن الإمام أحمد، أما القول فهو الحكم، مش القول، مش الرواية بتاعته بقى، الحكم المنسوب إليه. قلنا بقى رواية وجه تخريج إلى غيرها. فالرواية أعم من القول، أعم من الرواية، القول أعم من الرواية. طيب التخريج، التخريج تقرأ في كتب الحنابلة ويخرج عليك كذا وكذا وكذا، أذكرون أمثلة مخرجة على قواعد أحمد. التخريج هو ماذا؟ وجه القياس. تفضل. على قواعده وعلى أصوله. طبعا التخريج عند المحدثين معروف، عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، ذكر الأسانيد وغيره. أما التخريج عند الفقهاء على المذهب، التخريج على المذهب هو نقل الحكم من مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما. التخريج زي الصلاة في الأرض المغصوبة محرمة عند الإمام أحمد، واضح؟ طب الصلاة في الثوب المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب، هذه كلها تخرج على قواعد الإمام رحمه الله. تخريج يقول نقل الحكم مسألة إلى ما يشبهها، زي القياس، الحاق فرع بأصل في الحكم، ماشي؟ أو بمعنى آخر، معنى سهل نفهمه، ما خرجه الأصحاب على أصول الإمام وقواعده، واضح؟ قواعد الإمام أحمد، ويسأل عن القواعد. أنت تقصد الأصول، أصول المذهب؟ إن كنت تقصد الأصول التي استنبط الإمام أحمد رحمه الله تعالى منها الأحكام، ومن أين أتى بهذه الأحكام، فستأتينا إن شاء الله. طيب انتهينا من التخريج، واضح؟ تخريج الناني أنقل الحكم مسألة نص عليها الإمام إلى مسألة أخرى لم ينص عليها الإمام، القياس، شبيهة بالقياس. طيب الوجه، الوجه الكلام لو مش مفهوم أعيد، ما عندناش مشكلة مش على المهم، كلام واضح. طيب الوجه، قول لا يصدر قول أحد الأصحاب، بس مش هقوله كده برضه، أصل ما ينفعش أنت تمشي بمزاجك، طالما أنك من أصحاب الإمام ينبغي أن تسير على قواعد الإمام وعلى أصوله. فالوجه هو الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة تشبهها، الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة تشبهها، مش مطلقا بقى، جاريا على قواعد الإمام وأصوله. لا، هيبقى مخالفات كأليهم، هذه مفصلة. لا نقول هي على قواعد الإمام ولا على أصول. إذا خالف المجتهد في المذهب أصول المذهب، وهذا لا يحدث، ولو خالف أصول، أصول معروفة، أصول واضحة، وإلا لم يكن من أصحاب المذهب، ولو خالف الأصول، هو يخالف ما قاله الإمام، الإمام اجتهد على خلاف الدليل، كما قال الشافعي رحمه الله، إذا صح الحديث فمذهبي، لم يتبين له الحديث، ثم جاء من بعده من أصحابه فوجدوا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة، وهم يمشون على قواعد الإمام وعلى أصول الإمام، لكنهم يخالفونه، لكن هو لا يخالف الأصول، وإلا لم يكن من أصحابه، هو خالف الحكم في مسائل فرعية. خلاص يا أخوانا. يبقى الوجه هو الحكم المستنبط بالقياس في المسألة إلى مسألة تشبهها، يعني ممكن نقول هو نتيجة التخريج. أنا خرجت على كلام الإمام، التخريج ده هو الفعل، طلع لي الثمرة اللي هي إيه؟ أنتم في واد آخر، الوجه طلع لي الوجه بتاعه مش وجهه. قول الفعل صاحب الإمام مش الإمام نفسه، خلاص. يقول لك في المسألة وجه آخر، أنت شعرت لي وجه آخر ولا وجه أول. طيب التنبيه تكتب وراي فهكذا هنطول ما شعور ذلك. التنبيه الأخ بيسأل عن كتاب شامل في مصطلحات الحنابلة، أحيلك على كتابين: المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران للرجل الحنبلي ده عارف، والمدخل للشيخ بكر أبي زيد، الشيخ بكر أبي زيد له المدخل أيضا في المصطلحات. أنا ما أعرفش لا طلعت ولا أنا باجي من على الكمبيوتر عشان ما عنديش الأصول، لما أنتوا ناس عندكم أصول وناس كويسين أنا ما عنديش كتاب، انا ممكن اجيب من على الكمبيوتر كتب اللي مش عندي بكتبها من على الكمبيوتر، انا اختار الشمل من غيرها بس تجيب طبعا مشكله مضبوطه عشان ما تصحش اللي فاتت كتير. طيب التنبيه هو القول الذي لم يصرح الامام به في عباره صريحه تحدد المراد، لم يصرح الامام، والا لو صرح لكانت نصا او روايه عن الامام. القول الذي لم يصرح الإمام به في عبارة صريحة تحدد المراد، بل فهم من عبارته بطريق اللزوم. زي ايه؟ فهم من عبارته بطريق اللزوم، مثل أن يسأل عن حكم فيسوق حديثا، ويسأل عن الحكم يسوق في هذا الحكم حديثا يدل عليه، ولم يصرح في الباب، لم يقل أي عبارة من هذه العبارات التي يفهم منها أصحابه أنه يقول بالتحريم أو بالكراهة أو بالوجوب أو غيره، إنما يسأل عن حكم فيسوق حديثا يدل عليه ويحسنه ويقويه، ولا يصرف بهذا الحكم. هذا يسمى تنبيه، نبه على ذلك. زي بالظبط يقول لك ايه؟ إشارة. الإشارة عند الحنابلة تعني التنبيه. زي الإيماء، هذه أيضا ليست بصريحة، إنما هي إشارات، إيماء، تنبيه، وأنت تعرف الفرق. عشان يقول لك ايه؟ وفي المسألة قولان، وفي المسألة روايتان، وفيها وجهان، ويتفرع عليه كذا، ويتخرج عليه كذا، وأنت تعرف. الاحتمال، ما هو الاحتمال؟ الاحتمال هو قابلية المسألة لأن يقال فيها بغير الحكم الذي فيه، قابلية المسألة أن يقال فيها بسرعة بغير الحكم الذي فيه، اكتبوا بعدين او ادلوا من الله لو تسقونا حد يسجل الحكم. قابلية المسألة لأن يقال فيها بغير الحكم الذي قيل فيه، هذا الحكم سواء الإمام أحمد أو غيره من الأصحاب، هذه المسألة فيها حكم بدليل، نقول ويحتمل أن يقال فيها كذا. ليه؟ لدليل آخر مرجوح أو مساوي للدليل الأول. قد يكون في المسألة دليل آخر يدفعه لكنه أقل منه، يقول لك يحتمل عند الأصحاب أو عند الإمام كذا، أو في دليل مساوي للدليل الأولاني. واضح؟ أحيانا يختلف الأصحاب وكل واحد عنده دليل، هو لا يفتي. أنا أقول الاحتمال قابلية المسألة، مسألة قابلة، الفقهاء يتكلمون يقول هو يحتمل كذا. ليه يا جماعة؟ لدليل سنة عكس الدليل الأولان أو غير الدليل الأولان. ها؟ مش كل المسائل، بعض المسائل احتمال. طبعا الكلام ده كله في المسائل التي ليس فيها نص صريح، وإلا لو كان فيها نص صريح لانتهى الكلام. تفضل. نعم، هو لا يقطع. يعني الوجه مقطوع به، وجه عن الأصحاب، نصهم به خلاص. لكن الاحتمال وهذا هو الفصل بين الوجه والاحتمال، الاحتمال احد الاصحاب يخرج على اصول الامام وعلى مذهب الامام لدليل اخر مساوي للدليل الاول او اضعف شر الدليل الاول، هذا يسمى احتمال، احتمال ليس مقطوعا به، واضح؟ مش مجزوم به في مذهب الحنابلة. لكن المسألة فيها وجه واحد عن الاصحاب، وجه واحد خلاص انتهى، وجه وله احتمال خلاص، الاحتمال ده لا يقطع. طيب يقول وانت بتسمع كده يقول لك ايه شرح الكتب بتاعتهم، وهذا هو المذهب، يعني ايه مشهور ولا ايه مشهور؟ لا، حاجه اسمها المذهب وحاجه اسمها مشهور في المذهب. المذهب هو الذي يتبادر الى الذهن انه المعمول به في المذهب عن الامام عن اصحابه، احتمال إماء إشارة بس مش غير هو، هو ده المذهب، واضح؟ واضح يا اخوانا؟ المذهب هو المتبادر إلى الذهن أنه المعمول به المذهب قولا واحدا في الخلاف، هذا هو المذهب. لو في خلاف أقول لك إيه؟ اللي جاي المشهور أو ظاهر المذهب، ظاهر المذهب، يقول وهذا ظاهر المذهب، يبقى فيه قول ثاني صح ولا ايه؟ ظاهر المذهب هو المشهور في المذهب، ولا يقال الا اذا كان هناك خلاف في مساله فيؤخذ بالاقوى فيه، الاقوى اللي هو ايه؟ ظاهر المذهب. هل يلزم ان يكون ظاهر المذهب دائما هو الراجح؟ لا، لينا بقى؟ لا يلزم، ليه؟ لاننا لا نتقيد بمذهب معين، هو ظاهر المذهب عند الحنابله وهو خالف الدليل عندنا فنحن ناخذه بغير المشهور من المذهب بالدليل، والمشهور من المذهب خلاف الراجح، واضح؟ هذا حقيقي؟ الحمد لله. ها؟ أقول ثاني؟ لا لا ما تكتبش دلوقتي. التوقف، يقولون وقد توقف فيها أحمد رحمه الله، توقف يعني مش تراجع، لم يحكم لتعارض الأدلة عندهم، لتعارض الأقوال عن الصحابة عنده، ولا مرجح ولا قرينة ترجح، تعارضت الأدلة عند الإمام، ما الجراش يقول لك خلاص ناخذ القول اليمين، لا يقول أجمع عنه. يبقى التوقف وعدم القول في المسألة بحكم لتعارض الأدلة وتكافؤها، يبقى التوقف ده مش حكم، خلي بالك ما تسألوش يقول لك أنا متوقف المسألة تقول خلاص حكم هذه المسألة التوقف، لا حكمها ما كان قبل الحكم بتاع الإمام، كانت إيه قبل كده؟ كانت حرام، كانت مكروهة، كانت مباحة، أشياء زي ما دول نمول. طيب القولان والروايتان، قولان معروف، أنا مش هطول كتير لأن القولين معروفين، قولين عن الإمام أحمد رحمه الله أو عن قول، قول يضم ده كله، يضم القول عن الإمام بالنص أو القول عن أصحابه، قولين في المسألة. طيب لو جه قولين عن أحمد رحمه الله كيف نرجح زي ما قلنا؟ طيب الوجهان عن الأصحاب المجتهدين، اختلف الاجتهاد عند الأصحاب، هذا وجه وهذا وجه، نأخذ بأقربهما إلى الدليل أو السنة، خلاص ما فيش أقرب إلى الدليل، يبقى الأقرب إلى قواعد الإيمان، طالما أنت تعمل على قواعد الإيمان، خلاص. قولهم على الصحيح، أحيانا نقول على الصحيح أو على الأصح أو الظاهر أو الأظهر أو الأشهر أو الأقوى أو الأقيس، واحد معه هو بقى عن الإمام، الأشهر عن الإمام أو الأشهر عن الأصحاب، يعني لا يلزم بالضرورة أن يكون هو الأصح عن الإمام، طب ما فيش عن الإمام، في عن الأصحاب والأصح عن الأصحاب كذا، قد تكون عن الإمام أو عن الأصحاب. طيب أصول مذهب أحمد رحمه الله، أصول مذهب أحمد رحمه الله تعالى، الأخ كان بيسأل عن أصول المذهب، غلط، أصوله رحمه الله خمسة، أصول الإمام أحمد أصول يعني أحيانا عند الظاهرية لا يخلون القياس، فلا نقول القياس أصل من الأصول عند الظاهرية، صح ولا لا؟ لا نعم. طيب ليس أصلا عنده، أحيانا لا يأخذ الإمام بالحديث الضعيف أو الحديث المرسل، نقول الحديث الضعيف من أصوله، أصوله يعني إيه؟ يعني الأصول اللي هيبني على الحكم الشرعي، صح؟ الأصول التي يبني عليها الإمام مذهبه ويبني عليها الحكم الشرعي في المسائل، أصول عامة يا إخوان، مش مسائل فرعية، أصول عامة. يعني شغالين منين؟ نبدأ بالقرآن، فلا نفس القرآن يبقى السنة، فلا نفس السنة يبقى القرآن على الصحابي. ما جيش أنا أقص على كلام الإمام أو أخرج على كلام الإمام وعلى أصول الإمام ولاقي حديث ماشي وأخذ برأي أو اجتهاد، أو أخذ بفتوى الصحابي وأقدمه على الحديث، يبقى أنا كده لا أخذ بأصول الإمام ولا بمذهب الإمام، صح الكلام؟ أصول أحمد رحمه الله خمسة، أصول أحمد خمسة. سبب تعدد الأقوال عند الإمام عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة، أحيانا الإمام رحمه الله يحكم في المسألة بحكم شرعي، يحكم في المسألة بحكم ثم تبين له أنه قد خالف دليلا أو هناك دليل أقوى أو يضاعف الحديث الأول، فتعدد الأقوال عن الإمام رحمه الله تعالى. طيب أصول مذهب أحمد خمسة، الأصل الأول النصوص، قرآن أو سنة، صحيح لما نتكلم عن النصوص نتكلم عن القرآن وعن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الإمام النص من الكتاب أو السنة الصحيحة أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، لا يلتفت إلى قول صحابي سواء كان هذا الصحابي الخفاء أربعة أو من غيرهم، طالما أنه وجد نصا صحيحا من الكتاب أو السنة الصحيحة لا يلتفت إلى غيره من الآراء ولا فتاوى الصحابة ولا القياس ولا إجماع ولا غيره، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف، كلمة عدم العلم بالمخالف ده عند الإمام أحمد اللي احنا على الإجماع، الإجماع كان الإمام أحمد رحمه الله يتورع عن إطلاق لفظ الإجماع، يقول لك لا كتب من ادعى الإجماع بالله، وأنت لفيت على العلماء واحد واحد وشوفهم أجماع ولا لا، إذا لم تجد مخالفا قل لا أعلم مخالفا لعل الناس السلف، واضح؟ هو يقدم النصوص، هذا هو الأصل الأول عند الإمام أحمد، خلافا بغيره من العلماء وغيره من الفرق المتبعة المعتزلة، يقدمون العقل والرأي على النص، على خلاف مذهب أحمد رحمه الله. لغاية إمتى شكشا؟ نص. الأصل الثاني فتاوى الصحابة رضي الله عنه، الأصل الثاني عند الإمام أحمد فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالفا منهم لم يتعدها إلى غيره، بس لما ما يكونش في المسألة نص، مثلا فرض صلاة ليس في المسألة نص من كتاب أو سنة صحيحة أخذ بفتوى الصحابة، بس ما فيش تضارب بين أقوال الصحابة هنا، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يختار أو نحو هذا، وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا، لكن يقدم عليه حاجة واحدة بس، ليش؟ الله الصحابة اجتمعوا في مسألة معينة لا مخالف له، أو صحابي واحد خلي بالك دي تختلف عن اللي جاي، يختار الصحابة دي تختلف، هقول لك الصحابة اجتمعوا في مسألة أو صحابي واحد لم يخالف فيه غيره من الصحابة هذه المسألة، فيأخذ برأي الصحابي ويعض عليها بالنواجذ ولا يقدم عليها شيئا إلا النص. الأصل الثالث الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلف الصحابة عند الإمام أحمد، وهو كان من أعلم الناس بفتاوى الصحابة رضي الله عنه، إذا اختلف الصحابة في الفتوى تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، خلاص أقربها إلى الكتاب والسنة يأخذ به، وهنا لا تعارض، واضح الكلام، ولم يخرج عن أقواله أيضا، صار من أقواله، وإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال عن هذا الصحابي وجاءت عن آخر ولا مرجح، ماذا يفعل؟ حكى الخلافة فيها، يحكي فيها الخلافة أصحابها ثمانية ولم يجزم. نعم لا، إذا أمكن له الترجيح رجع، كان يكون هذا القول أقرب إلى الكتاب، إلى السنة، إلى قواعد مذهبه يأخذ به. وإذا لم يرجح ولم يتبين له الراجح يحكي الخلاف ولا يجزم بقول. فكانت فتاواه وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم كأنها تخرج من مشكاة واحدة، فإذا اختلف الصحابة على قولين ولا مرجح، ترجح واضح معروف، هيميل إلى أحد القولين الذي يرجح أو أقرب إلى الدليل أو الكتاب أو السنة. إذا اختلف الصحابة على قولين جاء عنه في المسألة رواية، طالما أنه اختلفوا على قولين، وكان يقدم فتاوى الصحابة على الحديث المرسل، والمرسل من أقسام. طيب قال إسحاق بن هاني في مسائله: قلت لأبي عبد الله حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحق إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين؟ حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين، مش إلى النبي شو قال انتهي إلى التابعين، التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الصحابة رجاله ثقات عدول إلى هذا التابعي أحب إليه، ولا حديث متصل صحيح إلى الصحابة؟ الأولاني خلي بالك يرفعه إلى النبي وهو تابعي أرسل، الثاني ماشي بالتسلسل إلى الصحابة، إلى الصحابي، سنقول بقى مرفوع هو موقوف أصلا، مرسل الحاجة صحيح إلى الصحابة. فقال عن الصحابة أعجب إليه، يعني أحب إلي عن الصحابة أفضل من الحديث المرسل، يعني يقدم فتوى الصحابي على الحديث المرسل، ومن ثم صارت فتاواه إماما وقدوة للناس ولأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه في الاجتهاد والمقلدين لغيره لا يعظمون نصوص. ليه؟ لأنه لا يفتي إلا بمقتضى الدليل، يتشدد الإمام جدا في الدليل، حتى تلاقي في أقوال عند الحنابلة كده فيها جانب من التشدد، حتى يقول لك أنت حنبلي نازل على الذمة أوي. ليه؟ يتشدد الإمام في النص، معك نص خلاص ما لا يلتفت إلى غيره، عن الصحابة حتى لا يلتفت إلى غيره من هو أضعف منه. ماشي. الأصل الرابع، نحن قلنا الأصل الأول النصوص، الثاني الثالث الرابع اللي قلناه لسه ما قلناهوش الحديث المرسل اللي هو جاي بعض فتوى الصحابه العربية. كان رحمه الله ياخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف، بس الضعيف عند الامام احمد رحمه الله ليس هو الضعيف عندنا، يعني مش شديد الضعف، ليس فيه كذاب ولا وضاع ولا كثير الوهم والخطا. نعم اللي هو الحسن الشيخ حد من الجامعة المصطلح سيد على اسمك كده، ايوه من اقدم الحسن احمد رحمه الله، كان يقسم الحديث الى صحيح وضعيف. الضعيف اللي عنده بالحسن بالمرسل، بس يا مولانا اول من قال بالحديث الحسن من؟ الترمذي قبل احمد، بعد احمد وتلميذ البخاري، والبخاري تلميذ احمد رحمه الله. المهم كان رحمه الله ياخذ بالحديث المرسل والضعيف اذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، طبعا بالترتيب، يعني هو مش هيسيب فتوى الصحابي ويسيب الحديث المرسل، ولا يسيب اقوال الصحابه او قول الصحابه لم يختلف عليه اخرون ويأتي إلى حديث المرسل، لا، فتوى الصحابي الوحدين أفضل عنده من الحديث المرسل. نعم هنا أخذ بالحديث المرسل، وليس المراد الضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح ماشي، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، إذ أفضلها عنده الحسن. فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى بالإيه؟ بالمرسل أو بالحديث الضعيف في الباب من القول بالرأي والقياس. وأحيانا تجد العلماء، علماء الحنابلة، يستدلون بالحديث ويكررونه وينقل بعضهم عن بعض في الكتب حديثا ضعيفا وهم يعلمون ضعفه، لا ريب فيه، لكن ليس عندهم في الباب غيره. فإذا لم يوجد في الباب غيره أفضل من رأي والقياس حديث ضعيف ليس بشديد الضعف ولا فيه كذاب، لأن لو فيه كذاب لا يقبل به أصلا، يأخذون به ويقدمونه على القياس. الأصل الرابع أو الخامس والأخير عند الإمام أحمد، هذه الأصول الخمسة يا إخواني بالترتيب. الأصل الخامس ليه؟ سد الزراع، سد الزراع ده حاجة ثانية. نتكلم عن الأصول الكبرى عند الإمام أحمد، مش المصالح المفصلة ولا غيره، الأصول الكبرى عنده، الأصول المعروفة المشهورة عند أحمد التي ليس عليها خلاف عنده. القياس ولا يأخذ به إلا عند الضرورة، لو ما لاش مسألة لا نصح من سبع السنة الصحيحة ولا أقوال الصحابة ولا قول الصحابي واحد ولا الخير مقبل الصحابة إذا اختلف ولا حديث حتى مرسل أو ضعيف، هنا يقيس برأيه بالقياس. كان رحمه الله الأول قياس إيه؟ يلا يا إخوانا الصح، القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم باشتراكهما في العلة، العلة واحدة زي خبر النبيذ ماشي زي الحور السيارة خمر، المهم دلوقتي عرفوك على منجلها الحاق فرع بأصل باشتراكهما في الحكم، يعني باشتراكهما في العلة هذه. فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله للضرورة فقط. لكن كان أحمد رحمه الله من أشد الأئمة نهيا عن القول بالرأي، كان يشدد جدا في القول بالرأي. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه عند الضرورة فقط. فهذه الأصول الخمسة من أصول الفتاوي وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو اختلاف الصحابة فيه أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أو قول أحد من الصحابة والتابعين. يتوقف في المسألة إذا تعارضت عنده الأدلة ولا مرجح. وكان شديد المنع والكراهية للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. العدد نسميه إيه؟ نتكلم عن إيه؟ يسر نتكلم عن إيه دلوقتي؟ أصول مذهب أحمد رحمه الله تعالى. طيب تركنا ماذا؟ أصل معروف عند أهل السنة يأخذون به الإجماع، لماذا لم يكن الإجماع أصلا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله؟ المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ به، ماشي ماشي، المرة الجاية هنبدأ به قبل ما نخش كتاب الطهارة ونخش كتاب الطهارة إن شاء الله. أنت فهمت حاجة؟ الواجب بقى هيبقى عيني على طول، هنسأل ونحرم على طول. الواجب هنقول له يا عم الشيخ عايز اسأل في الواجب على طول، اتفضل يا شيخ سامي. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. اللي فلوس يا اخواننا بتاع الكشاف، مكان جاي الكشاف او حاجز الكشاف يجي ياخد الكشاف.